بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الحادي والعشرين من القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا زلنا في ثنايا الرد على القدرية. وقد عنون المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. وقدمنا بمقدمة عامة عن مذهب أهل السنة في القدر في المجلس السابق، ومقدمة يعني كانت شاملة لكل المسائل التي تهم الإنسان المسلم في مسائل القدر. وهنا يسوق الآثار كلها في إثبات القدر والرد على هذه الفرقة المخالفة. وصلنا إلى الأثر رقم 20 بعد 800. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج كان زوج أمه لمحمد بن جعفر. محمد بن جعفر يلقب بغندر، كان شعبة زوج أمه، وقد أخذ عنه الحديث، وهو أثبت الناس في شعبة. فإذا روى الناس عن شعبة وروى محمد بن جعفر، فمحمد بن جعفر أثبت من جميع من يروي عن شعبة رحمه الله تعالى جميعا. عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. هذا فيه إثبات القدر، وفيه نفي الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر نفيا كاملا، يعني يخرج من التوحيد بشكل كامل. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان هو الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، يعني هذا سند آخر، عن رجل، هنا الرجل مجهول، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: خيره وشره، يعني حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي، أنبأنا سفيان. الإمام أحمد مباشرة يروي عن سفيان هو ابن عيينة. سفيان بن عيينة متوفى ب198 للهجرة رحمه الله تعالى. فإذا حدث الإمام أحمد عن سفيان مباشرة فهو ابن عيينة. إن كان بينهم واسطة مثلا عن أحمد بن حنبل عن فلان عن سفيان، يكون سفيان هو الثوري، لأن سفيان الثوري متوفى 160 أو 161 للهجرة. قال عمرو: قال لنا طاووس: أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. يعني هاي من الخزي والعار، عليه الخزي والعار، يعني مثل المسبة واللعن له، لأنه قدري، ولأنهم يرون القدرية كافرا بالله تعالى. حدثني أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، أنبأنا سفيان، هنا سفيان هو الثوري، وحدثني أبي معاذ بن معاذ واسطة بينهما، أنبأنا سفيان هو الثوري. سفيان الثوري يروي عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي الضحى قال: قال الحسن بن محمد بن علي: لا تجالسوا أهل القدر. وفيه النهي عن مجالسة أهل القدر. في الإبانة الكبرى، عن عمرو بن دينار قال: بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: فالتفت إليهم طاووس قال: فهذا معبد فأهينوه. يعني فيه الإهانة والطعن في أهل البدع على العلن طبعا، لأنه يطوف حول الكعبة وقال للناس وهم يطوفون حول الكعبة: هذا معبد فأهينوه. حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى، وسالم بن عبد الله بن عمر، يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره، يعني حتى يؤمنوا بالقدر، وحتى يؤمنوا أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى. حدثني أبي، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني، الحسن البصري، يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل، فيه التحذير من أهل البدع والنهي عن مجالستهم. قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساور يقال له سيسويه، كأنه فارسي، والله أعلم. عند الخلال قال أحمد: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وسسلو رجل من الأساورة. وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد. وفيه أيضا عن الأوزعي رحمه الله قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسا، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد غيلان، هذا الذي قتله هشام بن عبد الملك. وفيه عن ابن عون رحمه الله تعالى قال: أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. الأسواري نسبة إلى أسوارية، قال في معجم البلدان: بفتح أوله ويضم أسوارية وأسوارية وسكون ثانيه وواو وألف وراء مكسورة وياء مشددة وهاء من قرى أصبهان في خراسان. قال معاذ: قال ابن عون: قال هذا القول يوما وصعد إلينا أبو نعامة العدوي وكان أكبر من ابن عون، فلما رآه ابن عون أجلسه إلى جنبي فقال: يا أبا نعامة، متى تكلم الناس في القدر؟ قال: إنما تكلموا فيه حيث تكلم سنسويه وتابعه معبد الجهني. قال معاذ: قال ابن عون: يا هؤلاء أرضوا الله واشهدوا على شهادتنا، يعني أقروا لله عز وجل بهذه الأركان واشهدوا شهادة الإسلام حتى يرضى الله عز وجل عنكم. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال: سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. هذه فرقة من فرقهم، يعني هم لهم أقوال كثيرة، منهم من غلاة القدرية الذين يجحدون العلم فيقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهؤلاء كفار باتفاق أئمة الإسلام. ومنهم من ينفي الخير، منهم من ينفي وقوع المعاصي، منهم من ينفي وقوع الشر، فهم على درجات. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال: سمعت سالما هو ابن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد يلعنان القدرية. حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السارية، السارية يعني العمود الذي يكون في المسجد، فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، لأنه أخذ عن رجل تنصر ثم أسلم ثم عاد فتنصر فأخذ عنه معبد. حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال: سمعت عمارة بن زاذان يقول: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين، فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. هذا فيه رد على جماعة العذر بالجهل الذين يعذرون من يقع بالجهل، من يقع في الشرك الأكبر جاهلا، هذا فيه رد وخصومة لهم. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل، لأنهم خاصموا الله سبحانه وتعالى في القدر وقالوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها. في الشريعة للآجري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. هذا إسناده في ضعف كما قال المحقق. وفي القدر للفريابي، هذا كتاب عظيم، كتاب القدر للفريابي من يعني الكتب التي ضبطت مسائل القدر، كان أبو مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني أنهما كان يقولان: التكذيب بالقدر شرك. روى الدارقطني من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خصماء الله وهم القدرية؟ قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: ولكن حبيب هذا قال الدارقطني مجهول، والحديث مضطرب الإسناد ولا يثبت. وقال: والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والثاني من ينكر قضاءه وقدره السابق، والطائفتان خصماء الله تعالى. عند اللالكائي عن محمد بن كعب القرظي قال: ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين: أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد ضعيف نحوه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرفوع وموقوف على كلام ابن عباس أو محمد بن كعب القرظي. أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرو أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي الكتابة. علم الله عز وجل سبق كل هذه الأشياء. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المتوفى 198 للهجرة حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما, يعني سالم هو ابن عبد الله بن عمر, قال قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ أو مبتدع؟ هذا تكلمنا عنه في المجلس السابق. قال فيما قد فرغ منه فعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. يعني الله عز وجل ييسر كل إنسان للخاتمة التي قدرها له, كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري ومسلم حدثنا الصادق المصدوق فمن ضمن الحديث ويرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فمن سبقت له الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة, ومن سبقت له السعادة ييسر لعمل أهل السعادة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني. طبعا ابن لهيعة احترقت كتبه واختلط في آخر عمره فالرواية عنه ضعيفة إلا رواية العبادلة فهي عنه صحيحة كعبد الله بن زيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك, فقد رووا عنه قبل الاختلاط قبل أن يختلط ويتغير بعد احتراق كتبه فروايتهم عنه صحيحة. فهذا السند صحيح عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة, هذا السند والرواية صحيحة. قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. حدثني أبي حدثنا هشيم الواسطي رحل إليه الإمام أحمد إلى واسط وأخذ عنه. حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر تابعي جليل عن جابر بن عبد الله ابن حرام هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما وأرضاهما أن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله فيما العمل؟ سراقة هذا الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ يعني في شيء كتب علينا وقدره الله عز وجل وكتبه قبل أن نخلق أم في شيء نستأنفه يحدث مجددا آنفا فآنفا؟ قال بل في شيء قد فرغ منه يعني كتب وانتهى. قال ففيما العمل؟ إذن ليش عم نعمل ونتعذب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, يعني كل إنسان الله عز وجل ييسره لعمل أهل الشقاوة أو لعمل أهل السعادة. حدثني أبي حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وإسماعيل ابن عليا, وكان الإمام أحمد يناديه إسماعيل ابن إبراهيم لأنه كان يكره أن ينادى باسم أمه, أما بقية الرواة كلهم كانوا ينادونه باسم أمه يقولون إسماعيل ابن عليا, لكن هو إسماعيل ابن إبراهيم وكان الإمام أحمد يكرمه فيناديه باسم أبيه. حدثنا يزيد يعني الرشك عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال صلى الله عليه وسلم, وهذا في البخاري ومسلم وعند أحمد في المسند. حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن صبيح المري حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من 5 من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. يعني فرغ الله كتب الله عز وجل له هذه 5 الأجل والرزق والأثر والمضجع وشقي أو سعيد. مضجعه يعني والله أعلم المراد به يعني المكان الذي يدفن به, لأنه كما قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حماد بن زيد حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فقال أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة, فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال أي رب أشقي أو سعيد ذكر أو أنثى, فما الرزق وما الأجل؟ قال: فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا عند البخاري ومسلم وعند أحمد في المسند، يعني يكتب شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، ويكتب رزقه ويكتب أجله كله وهو في بطن أمه. حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثني أبي، حدثنا وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. هذا عند البخاري ومسلم أيضا، وفيه إثبات القدر وفيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل فرغ من كتابة جميع مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كتب عنده على العرش رحمتي سبقت غضبي. حدثني أبي، حدثنا هشيم الواسطي، أنبأنا علي بن زيد، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله عز وجل أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا، فيقول الملك الذي يليه: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أقصير أم طويل؟ أناقص أم زائد؟ قوته وأجله أصحيح أم سقيم؟ قال: فيكتب ذلك كله. فقال رجلا من القوم: ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله؟ فقال: اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. يعني كل إنسان ييسر لما خلقه الله عز وجل له. هذا أخرجه أحمد في المسند وهو عند الخلال أيضا. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا منصور بن سعد عن بديل وابن ورقاء عن عبد الله بن شقيق أبو سلمة وائل أبو وائل أبو وائل عبد الله بن شقيق بن سلمة أبو وائل عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وهذا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال حرب الإسماعيل الكرماني في السنة: قلت لإسحاق يعني ابن راهوي: حديث ميسرة الفجر. قال: قلت يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ما معناه؟ قال: قبل أن ينفخ فيه الروح وقد خلق. يعني الله عز وجل خلق جسد آدم عليه الصلاة والسلام، وقبل أن ينفخ فيه الروح كتب نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي قال: كذا قال عبد الرحمن عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم منجدل في طينته، وسأنبئكم أو سأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي. هذا رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة. حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء، سمع أبا الأحوص عمه، سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يعني من كتب في بطن أمه شقيا يعني هو شقي لا محالة، والسعيد من وعظ بغيره وكتبت له السعادة من يعني من هو من حين في كان في بطن أمه كتبت له السعادة، فيتعظ بغيره فييسر لعمل أهل السعادة. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن هدي، حدثنا حماد وابن سلمة عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى عليه السلام فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت؟ قال: أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. فحج آدم موسى فحج آدم موسى. والمراد بقوله أنا أقدم أم الذكر قال بل الذكر، يعني أن الله عز وجل كتب عليه هذه المعصية وعلم منه هذه المعصية، وخلقه سبحانه وتعالى وعلم أنه سيقع في هذه المعصية من قبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الاحتجاج بالقدر، وتكلمنا عنه بشكل مفصل في المجلس السابق فليراجع. حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد الحذاء عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بما بهم وما كانوا عاملين. هذا في أطفال المشركين، هم منهم في الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. في غريب الحديث قوله لم نذكر الأثر بعد. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. يعني كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن الخوض في مسألة أطفال المشركين، وهناك نهي من السفيان، من السفيان بن سفيان الثوري ومن الإمام أحمد وغيرهم، يقول: مسائل أهل الزيغ، مسائل أهل الزيغ. يعني جاءه أحدهم يسأله عن أطفال المشركين فقال: مسائل أهل الزيغ، ولم يجبه. فالأفضل أن لا يتكلم الإنسان في هذه المسائل، فالله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك الاختصام في القدر مما يودي بالعبد إلى المهالك. قوله مؤاما مثقلة الميم أي مقاربا من قولك أمر أمم أو أمم أي قصد قريب، ونظرت إليه من أمم أي من قرب. وقال بعض أهل اللغة: أمم هو ما بين القرب والبعد. حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله عز وجل القلم، ثم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي حدثنا هشيم أنبأنا منصور يعني ابن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال: وأمره فكتب ما هو كائن، قال: فكتبت فيما كتب، فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب. حدثني أبي حقرأت على يحيى بن سعيد هو القطان، حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فذكر الحديث، وهذا حديث جبريل الطويل المعروف: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. قال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله، فيما نعمل؟ قال: أهل الجنة يسروا لعمل أهل الجنة، وأهل النار يسروا لعمل أهل النار. فقال يحيى بن سعيد: هو كذا، يعني على ما قرأت علي، يعني على هذا اللفظ. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد وابن سلمة حدثنا داود هو ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن علي رضي الله عنه قال: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. فما هؤلاء هم الملائكة الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الشرور ومن من كيد الجن ومن كيد شياطين الإنس والجن، فيقيه ما لم يقدره الله عز وجل عليه. فإذا جاء القدر الحتم الذي قدره الله عز وجل عليه من الأزل خلاه الملك، فوقع عليه القدر، خلاه وإياه. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرج الله جل جلاله ذرية آدم عليه السلام من ظهره مثل الذر، هذا الميثاق، فسماهم قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه أدخل الجنة، وقال للتي في يده الأخرى أدخل النار ولا أبالي. وهذا في الرد على الجهمية عند ابن مندة وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي نحوه مرفوع من حديث أبي موسى وأبي الدرداء ومعاذ وأنس وعبد الرحمن بن قتادة. حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود وابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا رضي الله عنه في منزلي فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال: فقلت له كأنه خوفه، قال: فقال: إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. يعني كأنه أيقظه أو خوفه بالاستيقاظ أو يعني صاح به، فقال له: إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه جميع هذه الأذى وجميع هذا الشرور، إلا القدر المحتوم، هذا إذا جاء لا يغني عنه شيئا. كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله تعالى، يعني بأمر الله تعالى لهم يحفظون هؤلاء العباد. فإذا جاء القدر المحتوم الذي قدره الله عز وجل منذ الأزل لم يغن عنه الملك شيئا. هذا فيه إثبات القدر والرد على القدرية. حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد قال قال أبي وحدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام. وكما في حديث الترمذي من حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال حسن في حديثه فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن مجاهد بن عن عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلالكم ومجالسكم. الفحوى هي النجوى والله أعلم، يعني فحوى الكلام وهي نجوى الكلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. هذا الذي سبق له من الله عز وجل السعادة يحول الله عز وجل بينه وبين الكفر، لا يدعه يقع بالكفر، ومن سبقت له من الله عز وجل الشقاوة يحول الله عز وجل بينه وبين الإيمان فلا يؤمن. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد هو الطويل عن ثابت البناني قال ولا أعلمني إلا قد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا. هذا كله في إثبات القدر وإثبات المرتبة الأولى وهي العلم. حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز فيه يعني عنده تدليس حدثني يعلى هنا صرح بالسماع فالحديث موصول. حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين فدعا الكهانة والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، يعني رأى رؤيا، فقالت له أمه إنك لو أعدت من دانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك. يعني هذا الملك بخت نصر رأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فكان هناك رجل اسمه دانيال أبعده، وكما هو معلوم أنا أعلم أن دانيال نبي من أنبياء الله، لكن لا أعلم هل هو المقصود هذا هو دانيال النبي أو دانيال غيره لا أعلم. فدع الكهانة والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه إنك لو أعدت من دانيال منزلته التي كانت أبيك وكان قد جفاه، يعني كان مقربا من أبيه ثم لما استلم الملك الابن جفاه وأبعده فيخبرك بذلك، يعني عنده علم. فدعاه فقال إني معيد لك منزلتك من أبي فأخبرني ما هذان السطران، شو هذول السطرين التي رأيتها في المنام؟ قال أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذاك، أنا ليس لي حاجة بتلك المنزلة، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة، أنت مقتول الليلة فما حاجتي بأن تعيد لي منزلتي. فأخرج من في القصر أجمعين، ما خلى أحد عنده بالقصر شك في أنه يقتله إلا أخرجه، وأمر بقفلة جلاد فأقفلت بها الأبواب عليه، يعني أمر بإحكام الأقفال، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه ومعه سيف. أدخل معه رجل واحد أقفل الأقفال وأغلق الأبواب وأخرج كل الناس ودخل معه رجل واحد قال هذا بأمن فيه أكثر من كل الناس، معه سيف، من جاء من خلق الله عز وجل فاقتله وإن قال أنا فلان. دخله وحط معه سيف قال له مين من بيجيك بتقتله؟ إذا بيقول لك أنا الملك بتقتله، ما بتخلي أحد يدخل علي نهائيا. وبعث الله عز وجل عليه البطنة، مشت بطنه سهل صار معه إسهال، فجعل يمشي يروح يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته ثم يعود، والآخر راقد ذاك نايم غفلان، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه ناموا بالأخير، ثم نبهه البطن رجع البطن اتحرك عليه فأراد الذهاب إلى الخلاء فذهب يمشي والآخر راقد، ذهب يمشي إلى الخلاء وذاك الرجل معه السيف نايم، فرجع فاستيقظ بعودته من الخلاء استيقظ هذا الرجل فقال له أنا فلان أنا الملك، قال فضربه فقتله، فضربه بالسيف فقتله. يعني كما يقال في المثل إذا وقع القدر عمي البصر، فقدر الله نافذ لا محالة. فقال له إنك تقتل الليلة، وكان هذا من مقدرات الله عز وجل عليه، فقتل في تلك الليلة. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، حدثنا معمر وابن راشد عن قتادة بن دعامة قال سألت ابن المسيب عن القدر فقال ما قدر الله عز وجل فهو قدر، يعني كل ما قدره الله تعالى. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر قال كان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قول إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. يعني الإنسان هنا يقصد ضعفاءهم، يعني الإنسان الذين ما زالوا على الفطرة لم يتكلموا في الخصومات ولم يدخلوا في الرأي ولم يدخلوا في العقليات، الإنسان بسيط على بساطته والعطف يقول قدر الله علي كذا وقدر الله علي كذا، فهو ينطق بفطرته. أما الذي دخل في الخصومات والرأي وزيغ أهل الباطل وأهل الكلام فإنه يخاصم ويجادل في قدر الله عز وجل. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.